الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. نبتدئ دروس هذه الإجازة في هذه الليلة، ليلة السبت الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 41 وسنة 21 و400 وألف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس، ونهنئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق وسلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: إلى سلوك طريق حسي، كأن يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد لحضور الدروس، والثاني معنوي، كأن يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء. وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب. أيها الإخوة، إن طلب العلم الشرعي ليس لمجرد العلم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله، لأن هذا يحصل من المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامي ترى عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين. المقصود من العلم العمل، المقصود من العلم العمل، وكل علم لا ينتج عملا فهو وبال على صاحبه، لأن هذا الذي تعلم ولم يعمل من أول وأولى أهل النار بالعقوبة والعياذ بالله، كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم سلاح، إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إذا عملت به، ويكون عليك إذا لم تعمل به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، وليس فيه قسمة ثالثة، لا لك ولا عليك، إما لك وإما عليك. فإن عملت به كان لك، وإن لم تعمل به كان عليك. إن عملت به في حق الله عز وجل في العبادة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، إن عملت به فيما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك، فأنت موفق والعلم حجة لك. وإن كانت الأخرى فقد جانبك التوفيق وصار العلم وبالا عليك. أيها الإخوة، إنه يجب على طالب العلم مراعاة ما يأتي: الأول حسن النية، حسن النية بطلب العلم، بأن يكون قصد الإنسان بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل ورجاء ثوابه. هل أمر الله بالعلم؟ الجواب نعم، أمر الله بالعلم بأعظم الأشياء. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا حث على العلم، فتنوي بطلب العلم امتثال أمر الله. إخواننا، إذا نويت بطلب العلم امتثال أمر الله، ماذا سيكون طلب العلم؟ يكون عبادة تتقرب به إلى الله، تقلب صفحات الكتاب فأنت في عبادة، كالذي يهندس مسدسه ومدفعه للجهاد. وإذا كان العلم بهذه النية فلا يعدله شيء. ثانيا، تنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك أولا وعن الناس ثانيا، يا عبد الله الشريف، وعن الناس ثانيا. كيف عن نفسك أولا؟ لأنك خلقت جاهلا، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأنت بنفسك الآن ترى أنك كلما جلست إلى عالم أو راجعت كتابا ازداد علمك، أليس كذلك؟ طيب، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك وعن نفسك، لأن رفع الجهل نور، العلم نور يستضاء به. ولذلك تجد أكثر الناس انشراحا في الصدر هم أهل العلم. ثالثا، أن تنوي حماية الشريعة، يعني حفظ الشريعة، لأن الشريعة محفوظة بإيش؟ بالكتب المسطورة وكذلك بالقلوب. فتنوي حفظ الشريعة من أن تضيع، لا تعبث باللحية أخ، لأنها إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة. عرفت يا أخي؟ تنوي حفظ الشريعة يعني إيه؟ أن تحفظ الشريعة ألا تضيع، تحفظها بالصدر، تحفظها بالورق بالكتابة، لأنه إذا لم يتعلم الناس ضاعت الشريعة. ثم أعلم أن حفظ الشريعة كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات. انتبه لهذه النقطة، حفظ الشريعة يكون بتطبيق المعلومات. ولهذا لو سألتكم: هل نسيتم التشهد الأول والأخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك تقرؤون في اليوم والليلة عدة مرات، فهذا حفظ الشريعة. الرابع، أن ينوي بذلك حماية الشريعة، لا سيما في زمن تكثر فيه الفتن. حماية الشريعة غير حفظ الشريعة، حمايتها هي الدفاع عنها ورد كيد الكائدين وإبطال شبه المبطلين وما أشبه ذلك، لأن الشريعة لا تحمى إلا بأصحابها برجالها، كما أن الديار لا تحمى إلا بشجعانها. أرأيت لو أن رجلا مبتدعا قام في مكتبة فيها من كل زوج، من كل كتاب زوجان، فيها العلوم الكثيرة، وقام يتكلم بالبدعة ويقررها ويؤكدها، وليس عنده إلا الكتب، وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله، هل يمكن لهذه الكتب السلفية أن تدافع؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع. إذن انوي الدفاع عن الشريعة كما ينوي المجاهدون الدفاع عن بلاد الإسلام، لأن شريعتك الإسلامية مستهدفة منذ بزغ نجم نورها، وهي مستهدفة إلى اليوم، واليوم أشد وأشد. ليش؟ لأن الدول المتحضرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام، خوفا شديدا. ولهذا يذكر عن بعض زعمائهم أنه قال: لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن استرحنا من الشيوعية، لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو الإسلام. ولذلك الآن تجدون حمايتهم للنصارى ومساعدتهم ضد المسلمين، وكذلك مساعدة اليهود. هذا شيء يعرفه من تتبع الأخبار. وهم يبثون سمومهم في الأمة الإسلامية من كل ناحية، تارة بالشبه، وتارة بالأخلاق، وتارة بالمعاملات الربوية والميسرية وما أشبه ذلك. الناس اليوم في حماية، في ضرورة لحماية الشريعة. فهذه ستة أشياء كلها تدور حول إيش؟ الإخلاص في طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. شف، لا يعدله شيء، أي شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا جزء من إخلاص النية. هذا واحد، أن ينوي بطلب العلم إيش؟ إخلاص النية، ويتضمن كل الأشياء الستة هذه. طيب، ثانيا أن يعمل بعلمه على طالب العلم، أن يعمل بعلمه، لأن هذا ثمرة العلم، وهو الآن قد أمسك بالحجة. إما كمل، إما له وإما عليه، فليعمل. واعلم يا أخي ويا أيها الشباب أنك إذا عملت بالعلم زدت إيمانا وزدت أجرا وزدت قبولا عند الناس. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا صالحا. كلما عملت بالعلم وفرحت بالمسألة تعرفها من كتاب الله وسنة رسوله ثم عملت بها ازددت علما وإيمانا وقبولا عند الناس، وفكاك من الإثم. اعمل بالعلم. أرأيت الرجل يعرف أن الغيبة حرام من كبائر الذنوب ولكنه يغتاب الناس، هل انتفع بعلمه؟ أجيب يا جماعة: لا. إذن علمه ضرر عليه. لابد أن تعمل بالعلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وإلا خسرت وفقدت فائدة العلم. إذا عملت بعلمك صرت موثوقا عند الناس، صرت موثوقا عند الناس، وقبل الناس منك، وعرفوا أن دعوتك صحيحة وأنك تفعل ما تقول. وهذا شيء مشاهد. لو أن رجلا حذر الناس من إسبال الثوب، من إسبال الثوب وهو مسبل ثوبه، جاء بالأدلة والنصوص البينة الواضحة وقبل الناس النصوص، لكن هل قبولهم لها كقبولهم إياها من رجل مستقيم؟ أنا قلت ملتزم غلط، لأن كلمة ملتزم عند الناس يعني مستقيم غلط. لا تقول فلان ملتزم، قل فلان مستقيم لتوافق الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يقل ثم التزموا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أقول له، لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أقول: هل يقبلون من هذا الرجل الذي حذر من إسبال الثوب وهو مسبل كقبولهم من رجل حذر من إسبال الثوب وهو لا يسبل؟ الجواب: لا. فإذا أردت أن تنجو بعلمك من إثمك، وأردت أن يقبل الناس علمك، فاعمل به حتى تكون أول من يطبق ذلك. ولهذا يا جماعة التطبيق العملي أقوى تأثيرا من القول باللسان، أقوى بكثير. أضرب لكم مثلا أو مثلين أو ثلاثة. في صلح الحديبية لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتمام العمرة، فقرر أن يتحلل، أمر الناس أن يحلقوا، أمرهم أن يحلقوا ويتحللوا، لكن صار في نفوسهم شيء، ترددوا لعلهم يرجون أن ينسخ الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالأمر ثم إذا رجع فيه أمر بغيره، فغضب عليه الصلاة والسلام، دخل على أم سلمة ووجدته متغيرا. أم سلمة زوجته وكانت من أعقل النساء، وسألت وش اللي غيرك؟ قال أمرتهم أن يحلقوا ولم يفعل، أو كلام هذا معناه. قالت أتريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج، أخرج إليهم الآن وادعوا بالحلاق فليحلقك. خرج ودعا بالحلاق فحلق، فصار الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا أيهم يحلق أولا. سبحان الله، ليش؟ الفعل، صار تأثير فعل أشد من تأثير قول. المثل الثاني في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة أو قرانه عمرة، فراجعوه في ذلك حتى قالوا قولا يستحي من ذكره. قالوا الحل كله، نحل مره حتى من النساء؟ قال حتى من النساء. قالوا نخرج إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا؟ قال نعم، يعني من الجماع. قال نعم، فلما رآهم يعني لم تطب نفوسهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لكن منعه أن يفعل ما أمرهم به، منعه من ذلك إيش؟ سوق الهدي. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حاصر التتار دمشق وكان في رمضان قال للجنود أفطروا أقوى لكم. صحيح يا رجل؟ هل هذا صحيح؟ قل نعم ولا لا، ولا قل إني سارح؟ ها؟ كيف؟ فإنه أقوى لكم. فتردد بعض الناس وسألوا بعض العلماء، قالوا نفطر؟ قالوا لا تفطروا، لأنتم مرضى ولا على سفر، لا تفطر. فأخذ خبزة وجعل يمر بين صفوف المقاتلين ويأكلها، كل ذلك من أجل أن نطمئنهم إلى جواز الإفطار. وما قاله صحيح لأن فيه دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت في رمضان أمرهم أن يفطر، منهم من أفطر ومنهم من لم يفطر، فلما قرب من مكة قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فجعل السبب إيش؟ التقوي على القتال. المهم يا إخواننا أنكم إذا عملتم بعلمكم صار ذلك أقوى لقبول قولكم وأشد طمأنينة لقبوله. وإلا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم. اجتهدوا، لا تقول حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني، هذا طيب ولا شك ونحث عليه، لكن الكلام على إيش؟ على الإخلاص والعمل، على الإخلاص والعمل حتى لا تضيعوا.